بالنسبة لجامع الصلاة، الجمع بين الصلاتين الصلاتين نعم العشاء والمغرب، بالنسبة لصلاة الوتر هل هي مقيدة بالوقت أم بعد الصلاة؟ صلاة العشاء مقيدة بالوقت ولا لا؟ الوتر، أنا بسألك، صلاة العشاء مقيدة بالوقت ولا لا؟ نعم. هل جمعها مع المغرب صلاها في الوقت ولا لا؟ نعم. فإذا صلاها مع الوتر بيكون صلى الوتر في الوقت ولا لا؟ نعم صحيح. إيه أخذت الجواب إن شاء الله. حياك الله. الله يحييك. شكرا لكم. أهلا. أتابعكم الله يحييك. السلام عليكم. حياك الله. شيخنا قصة الإجماع هذه سألوني عنها بعد ما يعني أشتكى عليهم، قالوا لي إنه شيخنا قال هيك ومش واضح المسألة. مو صحيح هذا، ثالث واحد بيسأل. فاستفهموا شيخنا، أنا ذكر لي أحد الشباب إنه كان يتكلم، لو فهموا كلامك ما سألوا، إلا الآن مش فاهمين. لا يا شو نسوي لهم؟ أنا عم أقول له الواحد فهمت. إي نعم. صحيح شيخنا، لكن إيش اللي الرجل قال كلمته على مسألة، واحد ادعى بإجماع، قال له هذا الإجماع تحت قدمي، فهم الآن جعلوا القول إيش؟ إنه الإجماع تحت قدمي. الجواب على قدر السؤال شيخنا نحن. طيب شو نسوي؟ أنا عارف والله، لكن نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ، والله بارك الله فيك، مد الله أجرك. الله يحفظك وبارك فيك. والله بدي سؤال. تفضل.